بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر. المسألة الثانية يعني من المسائل الأربع التي اشتمل عليها الباب الثاني في الجر والمجرور إذا وقع بعد النكرة والمعرفة. قال: وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكر، أي حكم المجرور جرى ووقع كحكم جملة بعد معرف، أي بعد إذا وقع بعد المعرفة، وما قد نكر أو وقع بعد المنكر. وقد سبق أن الجملة إما أن تقع بعد معرفة خالصة فتكون حينئذ في محل نصب على أنها حال والمعرفة صاحب الحال، وإما أن تقع بعد نكرة خالصة فتكون حينئذ نعتا للنكرة، وإما أن تقع بعد معرفة غير خالصة أو بعد نكرة غير خالصة، وحينئذ تحتمل الوجهين. إن وليت نكرة، يعني سبق في قوله إن وليت نكرة فهي صفة، وحال إن جاءتك بعد المعرفة، إن كانت في ذاك محضتين أو لا فمحتملة الوجهين. فالجر والمجرور أيضا مثل الجملة، إن وقع بعد معرفة خالصة كان حالا، وإن وقع بعد نكرة خالصة كان نعتا، وإن وقع بعد نكرة غير خالصة أو معرفة غير خالصة كان محتملا للوجهين. مثال الواقع بعد المعرفة الخالصة قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته. الشاهد هنا في الثاني، وهو قوله في زينته، أي خرج فرعون على قومه حال كونه في زينته. فقوله في زينته جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا، وهو في محل نصب على أنه حال، وذلك لأنه وقع بعد معرفة خالصة تكون تلك المعرفة صاحب الحال، وتلك المعرفة هي الضمير المستتر في خرج، أي خرج هو. وأما قوله على قومه فهو متعلق بخرج. تقول مثلا: جاء خالد على دابته، فعلى دابته جار ومجرور متعلق بحال لأنه وقع بعد معرفة خالصة وهي خالد، لأن خالد اسم على. ومثال الواقع بعد النكرة الخالصة قولك: رأيت طائرا على غصن، فقولك على غصن جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب على أنه نعت وليس حالا، لأنه وقع بعد نكرة خالصة وهي طائرا، رأيت طائرا أي طائرا كائنا كما سيأتي، طائرا كائنا على غصن. تقول مثلا: لقيت طالبا بالمدرسة، أي طالبا كائنا بالمدرسة، فبالمدرسة جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب على أنه نعت لطالبا، وطالبا نكرة خالصة. جاء رجل من العرب، أي رجل كائن من العرب، فمن العرب جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع على أنه نعت لرجل، لأن رجل نكرة خالصة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم أي من أفضلكم. فقوله من أنفسكم أو من أنفسكم جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع على أنه نعت لرسول، لأن رسول هنا نكيرة محضة أي خالصة. ومثال المحتمل للوجهين قولك يعجبني الثمر على الأغصان، يعجبني الثمر على الأغصان، فقولك على الأغصان هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا، وهو في محل نصب على أنه حال، أو في محل رفع على أنه نعت، أي أنه محتمل للوجهين، يحتمل أن يكون في محل نصب حال، ويحتمل أن يكون في محل رفع نعت. لماذا احتمل الوجهين؟ لأن الاسم الذي قبله وهو الثمر معرفة في اللفظ، ولكنه نكرة في المعنى. معرفة في اللفظ أي بالألف واللام، ولكن الألف واللام هنا جنسية أي جنس الثمر، فهو معرفة غير خالصة، معرفة غير خالصة أي معرفة قريبة من النكرة. فاحتمل المجرور بعده وجهين، أن يكون حالا باعتبار اللفظ أي باعتبار أن الثمر معرفة في اللفظ، واحتمل أن يكون نعتا باعتبار أن الثمر نكرة في المعنى وإن كان معرفة في اللفظ. وكذلك قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فقوله من آل فرعون جار ومجرور يحتمل أن يتعلق بمحذوف حال، ويحتمل أن يتعلق بمحذوف نعت، أي يجوز أن يكون في محل نصب على أنه في محل نصب على أنه حال، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه نعت، لأن كلمة رجل قال رجل، كلمة رجل هنا نكيرة، ولكن هذه النكرة نعتت أي خصصت بالنعت، فلما خصصت بالنعت أصبحت قريبة من المعرفة، فأصبحت نكرة غير خالصة، لأن قولك رجل يشمل المؤمن والكافر، وقوله مؤمن يخرج الكافر، فهو إذن اللفظ إذن اقترب الآن من المعرفة، فأصبح نكرة غير خالصة، فكان المجرور بعده محتملا للوجهين، يحتمل أن يكون في محل رفع على أنه نعت باعتبار أن رجل نكرة، ويحتمل أن يكون في محل نصب على أنه حال باعتبار أن رجل وإن كان نكرة لكنه قريب من المعرفة لوصفه بالنعت، وهو قوله مؤمن. تقول مثلا رأيت طالبا مجتهدا بالمدرسة، رأيت طالبا مجتهدا بالمدرسة، فبالمدرسة جار ومجرور محتمل للوجهين، محتمل لأن يكون في محل نصب على أنه حال، ومحتمل لأن يكون في محل نصب على أنه نعت لطالبا، لأن طالبا نكرة في اللفظ، ولكن هذه النكرة لما نعتت أصبحت قريبة من المعرفة، فهو نكرة غير خالصة. إذن عندنا الآن الجار والمجرور الذي يكون في محل نصب على أنه حال، وعندنا الجار والمجرور الذي يكون في محل النعت، وعندنا الجار والمجرور الذي يحتمل الوجهين. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وحكمه كحكم جملة جرى بعد معرف وما قد نكرا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الثالثة، فقال بكائنين مقدرين واستقر في صفاتين وصلتين وفي الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. بكائن مقدر يعني أن الجار والمجرور يتعلق بكائن مقدر أو باستقر مقدر، في صفة أي إذا كان نعتا، أو صلة يعني إذا كان صلة للموصول، أو في الخبر، يعني إذا كان خبرا، أو حال، أي إذا كان حالا. فالجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، أي عندما يكون في محل الحال أو في محل النعت أو في محل الخبر، أو يكون صلة للموصول. في هذه المواضع الأربعة يكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف وجوبا، وذلك المحذوف يجوز أن يقدر فعلا ويجوز أن يقدر اسما. فيقدر مثلا في الخبر كائن أو مستقر أو ثابت أو حاصل أو موجود، ويجوز أن يقدر فعلا وهو استقر وحصل وثبت وكان ووجد. فقولك مثلا زيد في الدار، زيد مبتدأ في الدار، جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا في محل رفع خبر مبتدأ. تقدير ذلك المحذوف كائن، أي زيد كائن في الدار، أو زيد مستقر في الدار، أو زيد ثابت في الدار، أو زيد حاصل في الدار، أو زيد موجود في الدار. ويجوز أن نقدر فعلا، فنقول التقدير زيد كان في الدار، أو زيد استقر في الدار، أو زيد ثبت في الدار، أو زيد حصل في الدار، أو زيد وجد في الدار. كذلك قوله الحمد لله، يجوز أن نقدر الحمد كائن لله، أو الحمد ثابت لله، أو حاصل لله، أو كان لله، أو ثبت لله، وما أشبه ذلك. فهذا خبر. وكذلك الحال كالمثال الأمثلة السابقة قبل قليل، فخرج على قومه في زينته، أي خرج على قومه كائنا في زينته، أو مستقرا في زينته، يعني حال كونه مستقرا في زينته، أو استقر في زينته، أو ثبت في زينته، وما أشبه ذلك. وكذلك النعت كما في الأمثلة السابقة أيضا، كقولك مثلا رأيت طالبا بالمدرسة، أي طالبا كائنا بالمدرسة، أو طالبا استقر بالمدرسة، أو طالبا مستقرا بالمدرسة، أو طالبا حاصلا بالمدرسة، أو طالبا موجودا في المدرسة، أو ما أشبه ذلك. هذا معنى بكائنين مقدرين أو استقر في صفات أو صلة أو في الخبر أو حال. استقر عين في الصلاة، استقر عين في الصلة، أي عين تقدير استقر في الصلة. والمقصود باستقر هنا الفعل، سواء كان استقر أو كان أو ثبت أو حصل. يعني أن صلة الجار والمجرور إذا كان صلة للموصول لا نقدر المحذوف اسما، وإنما نقدره فعلا. مثال ذلك قوله تعالى لله ما في السماوات، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وفي السماوات جار ومجرور متعلق بفعل محذوف لا محل له لأنه صلة الموصول. تقدير ذلك المحذوف لله ما ثبت في السماوات، أو ما استقر في السماوات، أو ما ثبت في السماوات، أو ما كان في السماوات، أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أن يقدر اسما هنا. لماذا؟ قال إذ هي لا تكون غير جملة. إذ هي، إذ هنا حرف التعليل، أي لأن جملة، لأن صلة الموصول لا تكون غير جملة، أي لا تكون إلا جملة، لا تكون مفردا. ولذلك لا يجوز أن تقدر كائن أو مستقر أو ثابت أو حاصل، لأنك إذا قدرت كائن أو مستقر أو حاصل أو موجود أو ثابت قدرت المفرد، وصلة الموصول لا تكون مفردا وإنما تكون جملة. فيجب أن تقدر الفعل ليكون جملة مع فاعله. تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده، بيده الذي بيده الملك، يقدر في بيده تبارك الذي استقر بيده الملك، أو الذي ثبت بيده الملك، أو الذي كان بيده الملك، أو ما أشبه ذلك، ولا يقدر الاسم. هذا معنى قوله استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. إذن الخبر الجار والمجرور إذا وقع في محل الخبر أو في محل الحال أو في محل النعت جاز أن نقدر الاسم وجاز أن نقدر الفعل، لأن الخبر والحال والنعت كل من هذه الثلاثة يكون مفردا ويكون جملة. فإذا قدرنا الاسم كان مفردا، وإذا قدرنا الفعل كان جملة مع فاعله. وأما صلة الموصول فلا نقدرها إلا فعلا فقط، لأنها لا تكون غير جملة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى بكائنين مقدرين أو استقر في صفاتين أو صلاتين أو في الخبر أو حال استقر عين في الصلة إذ هي لا تكون غير جملة. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.